إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر المستمعين والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. وسنتحدث بعون الله تعالى عن وجوب متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن امتثال سنته والتأسي بهديه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. قال الجنيد رحمه الله: الطرق إلى الله تعالى كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أخرجه ابو نعيم في الحلية. ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ معنى الشهادة له بأنه رسول الله هو طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه عز وجل. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وجاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. قال الخطابي رحمه الله: إنما أراد بذلك الجد في لزوم السنة، فعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه منعا له من أن ينتزع، وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء، إذ كان ما يمسكه بما قاديم فهمه أقرب تناولا وأسهل انتزاعا. انتهى كلامه من معالم السنن. واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه والاقتداء به في الاعتقادات والأقوال والأعمال والتروك، وهو أن يعمل مثل عمله على الوجه الذي عمله من أجل أنه فعله. فالتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام هو بموافقته في سنته وطريقته وتحقيق القصد والنية في ذلك، إذ أن ما فعله اتفاقا دون تحر أو قصد لا يكون مشروعا. وعلى هذا جرى سلف الأمة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. إن من قواعد الشريعة ألا يعبد الله إلا بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أخرجه مسلم. يقول الشاطبي رحمه الله: كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. انتهى كلامه رحمه الله من مقاصد المكلفين. وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من جنس العبادات ولم يفعله مع وجود المقتضي لفعله على عهده ففعله بدعة وتركه سنة، كالاحتفال بالمولد النبوي مثلا. قال مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، فالترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة. إن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام شرط في قبول الأعمال، لذا قال الحسن البصري رحمه الله: لا يصح القول إلا بعمل، ولا يصح قول وعمل إلا بنية، ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. أخرجه اللالكائي. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامه. وكل من أحدث في الدين ما لم يعذن به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فليس من الدين في شيء. انتهى من كتابه جامع العلوم والحكم. أخي المستمع، إذا أردت جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فعليك بطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه، كما في حديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. إن الاتباع من صفات المؤمنين، كما في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وها هنا أمر ينبغي التنبيه عليه، أن تلازما بين أصلي التوحيد والاتباع، فالتوحيد والنبوة متلازمان، وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل، ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه مشرك. فلا تتم الشهادة لله بالإلهية إلا بالشهادة لعبده بالرسالة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبر أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. انتهى كلامه رحمه الله من اقتضاء الصراط المستقيم. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من مفاسد البدع الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع حسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن أهل الإسلام إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عن المحدثات من الأذكار والأوراد. لقد غلب على فئام من الناس اتباع الشهوات والأهواء. قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولقد خشي المصطفى عليه الصلاة والسلام على أمته من تلك الشهوات، فقال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. أخرجه أحمد. قال الشاطبي رحمه الله: إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه، كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي الناس. ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيرة. انتهى كلام رحمه الله من الموافقات. إن علينا أن نجاهد أهواءنا، كما قال سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فمن تغلب على هواه عمل الطاعات واجتنب المحرمات. و